السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. ثم أما بعد، فهذا سؤال ورد حول صاحب المال الذي يأتي ميقات زكاته وليس عنده مال يخرجه زكاة، ليس عنده سيولة، عنده أصول، عنده عقارات، له أراضي، لكن ليست عنده سيولة ولا يستطيع تسهيل شيء من هذه الأصول ليخرجه زكاة، ويقع في حرج ويسأل يقول ما الذي يلزمه وما هو المخرج. ابتداء، الأصل والقاعدة أن على المكلف أن يبادر إلى إخراج الواجب متى حل ميقاته، ولا يجوز له أن يؤخر لغير مسوغ شرعي لا يدري ما الذي يعرض له. إذا جعل للزكاة ميقات معلوم أو للعبادة عامة ميقات معلوم ينبغي أن نحافظ عليه. إن كان الواجب موسعا الحمد لله، الصلاة واجب موسع تستطيع أن توقعها في أي جزء من أجزاء الوقت، وأفضلها وأولها الصلاة لوقتها. الزكوات جعل لها ميقات، حولان الحول. إذا ملكت النصاب مثلا في أول رمضان يلزمك الزكاة في رمضان القابل، ولا ينبغي لك أن تؤخره، أن تؤخر الواجب عن ميقاته. لكن قد تعرض عوارض كما جاء في هذا السؤال: العجز عن البذل في الحال، نقص السيولة، والعجز عن تسهيل جزء من المال لكي يخرج منه الزكاة. في هذه الحالة إذا وجد مسوغ شرعي فلا حرج في التأخير إلى وقت التمكن، لأن التكليف مناطه القدرة، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. التكليف مناطه القدرة، وإذا كان الله جل جلاله قد أوجب على عباده أن ينظروا المعسرين بديون العباد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأولى أن الله جل جلاله ينظر عباده الموسرين بحقوقه الشرعية الواجبة عليهم. الإمام النووي رحمه الله يقول: الزكاة عندما يجب إخراجها، الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا. إذا ما الموجود وسوف وأخر لغير عذر أصبح آثما ضامنا. إيه معنى ضامنا؟ يعني إذا هلك هذا المال بقت الزكاة دينا في ذمته. إن هلاك المال وقد أصبح دينا في ذمتك، وأصبحت مسؤولا عنه وضامنا له لأنك أخرته عن ميعاد استحقاقه تكون ضامنا في هذه الحالة. وفي الباب في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نعم أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا قاله ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي، أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل المبادرة إلى إخراج الواجب في ميعاد استحقاقه. إذا حدث مسوغ شرعي، عذر شرعي، هذا العذر الشرعي يرفع الإثم وتبقى الزكاة دينا في ذمة صاحب المال إلى أن يتمكن من إخراجه فيبادر إلى إخراجه عن الفور. ثم سأل عكس هذه: هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ميقاتها؟ يجوز. إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين، صح أن تسحب من زكوات السنة القادمة، تعمل الحساب أخر عام، تعمل تصفية كم دفعت وكم يجب عليك، وتعمل مقاصة بين ما دفعته وبين ما وجب عليك. لكن لابد أن تكون نية الزكاة مقارنة لإخراج المال. لو أخرجت الزكاة صدقة عامة ثم بدا لك أن تحتسبه زكاة لا يصلح. نية الزكاة مقارنة لإخراج المال. واحد دخل إلى المسجد وجد فندريزنج في المسجد فدفع إيده ودفع يعني $1,000، نية صدقة عامة، ويخر السنة بيحسب المال ومن عليه مبلغ زكاة. ليش ما نخلي $1,000 المكيف من 3 شهور دي، ليش ما نخصمها من رصيد الزكاة؟ لا ما ينفعش، لأنك يوم أن أخرجتها لحظة إخراجها لم تقصد أن تخرجها زكاة، فلا بد أن تكون نية الزكاة مقارنة لإخراج المال. ولا توكي فأوكي عليك، المال مال الله والعباد عباد الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ابن آدم يقول: مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: ولا واحد. من منا مال وارثه؟ فقال: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما خلفته وراءك، ما قدمته لنفسك وحولته إلى رصيدك في الآخرة، هذا مالك الحقيقي تنتفع به. ظل يوم المحشر، نور في قبرك، هذا هو المال الذي تنتفع به ولا يكون عذابا عليك أو حسابا عليك. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك،